مع بعض الآيات من سورة غافر. وكما تقدم فإن السورة قد يطلق عليها أكثر من اسم، فغافر هي المؤمن، والزمر هي الغرف، والإسراء هي بني إسرائيل، والتوبة براءة، ومحمد القتال، وفاطر الملائكة، إلى غير ذلك. يقول الله تعالى: لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. قوله تعالى لقد أرسلنا موسى هو كليم الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكما ذكر من قبل إن أشد السير سير الأنبياء شبها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سيرة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. وهذا جواب على سؤال قد يرد: لماذا أكثر من ذكر موسى في الكتاب الكريم؟ فهو أكثر الأنبياء ذكرا في كتاب الله عز وجل، وقصته دوما نذكر بها. أجاب العلماء على ذلك بما حاصله أن سيرته عليه الصلاة والسلام شابهت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، فموسى عليه السلام أيضا كانت أمه في غاية من الخوف عليه وهي حامل به. وكما أن موسى تربى في بيت كفر، بيت فرعون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا تربى في بيت أبي طالب وبيت عبد المطلب ولم يكون على الإسلام. وكما أن موسى صلى الله عليه وسلم خرج من مصر خائفا يترقب، فنبينا صلى الله عليه وسلم خرج أيضا من مكة وهو في الغار يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. وكما أن موسى عليه السلام وجه بجبابرة كفرعون، فالرسول صلى الله عليه وسلم وجه بجبابرة كأبي جهل، ووجه بجبابرة كعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. كما أن موسى عليه السلام أوذي من قومه، من بعض قومه كقارون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوذي من أبي لهب وهو عمه. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه في المدينة بأهل نفاق وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، الرسول وجه بهذا في المدينة، فموسى عليه السلام ابتلي أيضا بالسامري الذي أضل الناس وما هداهم سبيلا. وهكذا كما أن قوما نكلوا عن الجهاد مع موسى صلى الله عليه وسلم وقالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. نكل ابن أبي بن سلول بثلث الجيش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وكذا تتواصل سلسلة المشابهات بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. وكما أن الله مكن موسى بعد ذلك من فرعون من مصر، إذ قال: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فقد مكن الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم من فتح مكة. وقد قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، من العلماء من قال المعاد يوم القيامة، ومن العلماء من قال المعاد إلى مكة تفتحها. قالوا: وجاءت هذه الآية الكريمة في أواخر سورة القصص، التي ذكر فيها موسى صلى الله عليه وسلم، فكأنها إشارة إلى أن موسى عليه السلام وقد مكنه الله من أرض مصر، فالرسول صلى الله عليه وسلم سيرده إلى مكة فاتحا له لها بعد موعد. قالوا فهذه إشارة إلى أن النبي ستفتح له مكة، وذلك في قوله تعالى في أواخر سورة القصص التي فيها ذكر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هكذا، وثمة مشابهات كثيرة بين سيرة موسى صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقول: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وكثر التذكير بالتوراة وبالقرآن، يأتي التذكير بالتوراة وبعدها القرآن: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فيأتي التذكير بالقرآن وبعد التذكير بالتوراة في كثير من المواطن. فهذا لوجوه الشبه الكثيرة بين سيرة النبيين الكريمين. ولذلك قالت الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، مع أنه أنزل من بعد عيسى عليه السلام. وقال ورقة بن نوفل رضي الله عنه لخديجة رضي الله عنها وللرسول صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض وجوه الشبه بين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام. ومن الجدير بذكر أيضا أن موسى صلى الله عليه وسلم وقد وجه ببني إسرائيل وما بذلوه معه وما قوموه به، فقد ابتلي أهل الإسلام بالشيعة الروافض الذين شابهوا اليهود في عدة مسائل، والحديث عن هذا يطول وليس هذا بمقام له. كما أن موسى عليه السلام وجه بعناد اليهود، فأيضا أمة محمد وجهت بالشيعة. وإذا جئت تقارن بين الشيعة وبين اليهود ستجد وجوها كثيرة من وجوه المشابهة، والله أعلم. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى، إذا ذكر النبي من الأنبياء في الصلاة والإمام يقرأ هل نصلي عليه أو نتوقف عن ذلك، لم يرد مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت ذلك لأن بعض العلماء الذين قالوا بتأويل القرآن، فقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما مر بآية فيها تسبيح سبح، وبآية فيها رحمة سأل، وبآية فيها عذاب تعوذ عليه الصلاة والسلام. أطرد النووي القول، لم يقف على التسبيح والتحميد والتكبير، بل أطلق القول: تكبير كبر، وكبره تكبيرا، تقول الله أكبر. فاستنبط النووي من ذلك تأول القرآن، وقال فريق من الشافعية إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وأيضا أوردوا في هذا الصدد أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول في سجود التلاوة سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا تأولا للآية. فقد تقدم أن عمر رضي الله عنه دخل الصلاة صلاة العشاء خلف عبد الله بن السائب، وعبد الله بن السائب يقرأ من سورة الذاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال عبد الله بن السائب قال عمر بأعلى صوته: أشهد أشهد. وابن عباس كان يقول عند قوله: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ سبحانك اللهم وبلى. وكذا عند قوله: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فالبعض استجاز على إثر ذلك أن نصلي على النبي إذا ذكر، ولكن وإذا جاز هذا في الصلاة على النبي لم يرد أننا عند الأنبياء نصلي عليهم إذا ذكروا، ولو كان واردا لنقل لنا عن رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، ما الآيات التي أرسل بها موسى صلى الله عليه وسلم؟ قد تطلق الآيات ويراد بها بعضها، وتطلق ويراد بها أكثرها. والاستحواذ هنا صعب، يعني أن تقول أن تذكر الآيات كلها التي أيد بها موسى. موسى أيد بأعظم آيتين في أول بعثته: العصا التي تتحول إلى حية تسعى، واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء. وهذا كان في تكليم الله سبحانه وتعالى له في بداية البعثة عند طور سيناء. أريد بالآيتين: الآية الأولى وهي أعظم الآيات، العصا التي تتحول إلى حية تسعى. قال العلماء: وبعد قد ضرب بها موسى البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. وضرب بها موسى الحجر فانبجست منه 12 عينا. وضرب بها موسى الحجر لما فر بثوبه وموسى يتبعه وهو عريان، قائلا: ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى أثرت العصا في الحجر. كذا قال فريق من أهل العلم. فالعصا أعظم معجزة لموسى صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع أن تكون هناك آيات أخرى. فقد قال تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم الآية، فقالوا: 9 آيات البينات، منها العصا واليد، ومنها 5 مذكورة في سورة الأعراف: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، هي سنوات شدة. قال تعالى في كتابه الكريم: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. فهذه 5: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات بينها فواصل زمنية. ف5 مع العصا واليد، وإذا أضفت إليها السنين، لقد أخذنا آل فرعون بالسنين، سنوات الشدة ونقص من الثمرات، فتكون 8. وفلق البحر 7، لكن 9 عفوا، لكن بعض العلماء يقول: أخذنا آل فرعون بالسنين 1 ونقص من الثمرات، ويعتبر الأخيرة انفلاق البحر ليست آية لفرعون، لأن انتقم منه، إنما آية لمن بعد فرعون، وهي آية لبني إسرائيل. وفيما وراء ذلك آيات أخر. فكثيرا ما تذكر أعظم الآيات، كما نقول الحج عرفة، هناك أمور كثيرة في الحج غير عرفة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، إنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. فأعظم معجزة لرسولنا القرآن الذي يتلى، يهدي إلى كل خير ويحذر من كل شر. القرآن الذي يتلى أعظم معجزة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع أن تكون للرسول معجزات أخرى، فانشق القمر للرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك أسري به عليه الصلاة والسلام وعرج به ونبع الماء بين أصابعه، ومعجزات كثيرة، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما من نبي أوتي معجزة إلا وقد أوتي النبي معجزة من جنسها. فإن سألت عن سليمان الذي سخرت له الريح، فالبراق سخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمى والأبرص، فالنبي مسح رجلا كثيرة فبرئت في الحال، عبد الله بن عتيك. وذكر أمثلة كثيرة، فقيل له: عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى، فما التي من جنسها وأتاه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال لسائله: وعجبا لك، خشبة تتكلم أشد إعجازا أو رجل مات وتكلم؟ قال: خشبة تتكلم، لأن الرجل كان يتكلم من قبل، قد نكون وهمنا في توصيفه بالوفاء، لكن خشبة تتكلم. قال: فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جذع، فلما صنع له المنبر ونزل من على المنبر سمع، نزل من على الجذع، سمع للجذع حنين وصوت كصوت العشار وبكاء في حديث من الأحاديث المتواترة التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقارب 50 من الصحابة، وما سكت وما سكن إلا أن نزل النبي من على المنبر أمام الخلق في المسجد كلهم يسمعون ويشاهدون، يسكنه ويسكن كما يسكن الصبي، هذا أشد أو الآخر. فصلوات ربي وسلامه على رسله الكرام، آمين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان، سلطان يطلق على الحجة ويطلق على ما تتسلط به على عدوك، يطلق على ما تتسلط به على عدوك وتغلب به عدوك، وسلطان مبين، المبين الموضح المظهر، موضح مظهر لنبوته وأنه رسول من عند الله سبحانه. فالمبين أحيانا تطلق بمعنى البائن الواضح، كقوله: خلق من ماء دافق، أي مدفوق. وقد تطلق المبين المظهر الموضح. إلى فرعون وهامان وقارون، معروفون هؤلاء الأشرار، إلى فرعون وهامان وقارون، فقالوا ساحر كذاب، قالوا ساحر كذاب. ألفت النظر إلى مقولة أثارها بعض أهل العلم، وهي أن فرعون علم على كل من حكم مصر من الجبابرة، كذا قالوا. وكان من أسباب ذلك قولهم أيضا: قيصر عالم على كل من حكم الروم من الجبابرة، وكسرى عالم على من حكم الحبشة، وبطليموس على الهند، عفوا كسرى الفرس، والنجاشي الحبشة، وبطليموس الهند، وتبع اليمن. فكذا قالوا. والتحرير أن فرعون اسم لملك مصر في زمن موسى صلى الله عليه وسلم، وما عندنا ما يحملنا على أن نقول إنه عالم على من حكم مصر من الجبابرة. فالذي كان يحكم مصر أيام يوسف صلى الله عليه وسلم ليس هو، لم يطلق عليه فرعون، وكان اسمه الريان كما تقول كتب الإسرائيليات أو التفاسير المنقولة عن الإسرائيليات. فنقول إن فرعون هو اسم لملك مصر زمن موسى صلى الله عليه وسلم. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فهذه تواسينا تواسي أهل الإسلام، تواسي الدعاة إلى الله، تواسي الأنبياء. فإن كان أحدكم طعن فيه لاستقامته لثباته على طاعة الله ورسوله، فالرسل قالوا أو قالت لهم أقوامهم إنكم سحرة وكذبة. ليس موسى عليه السلام فقط، قال تعالى وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال تعالى فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. استبقوا النساء، لا تقتلوا النساء. لماذا لا يقتلون النساء؟ زيادة في الامتهان، زيادة في الإهانة. إذا كانت زوجتك تبقى وتذل وتهان فهذا مزيد من التنكيل لك. واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال، أي في بعد عن الحق وفي تيه وتشتت. فالضلال له معاني، منها البعد عن الحق والصواب، ضل ابتعد. ومن معاني الضلال التفرق والتبعثر. قال القائل ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار، عن الحي المضلل أين سار. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، أي متنا وتفرقت عظامنا البالية، أصبحنا ترابا وتفرقنا، إن لفي خلق جديد. بهذا القدر أجتزئ، تاركا المقام لأخي فضيلة الشيخ أبي عمر أبي بكر الحنبلي حفظه الله تعالى، الذي شرفنا في هذه الليلة بزيارته ليسمعنا من كلمه الطيب الذي ينقله عن الله ورسوله. جزاك الله خيرا وشرفك الله كما شرفتنا، ولتتفضل يا فضيلة الشيخ. وإذا أذن المؤذن العشاء فسنسكت بعض الشيء وبعدها نواصل إلى أن تقام الصلاة. تفضل.